سبيلك مسدود طالما ترابي، لن تفلح بالربا. يمحق الله الربا، يمحقه يمحق المال، يمحقه يمحق حسنات صاحبه. قال عمر رضي الله عنه: إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، فلم يفسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فاتقوا الربا والريبة. كل ما اقترب من الربا لا تتأوله، لا تبحث له عن مبرر وعن مخرج. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، يعني إثما ودركات، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه عياذا بالله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعن الله الربا آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. كل من اقترب من الربا ملعون، ملعون يعني مطرود من الرحمة، ملعون يعني كل حسناته غير مقبولة.